اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن الوجه الثاني بإثبات عدم إمكان حرمة الفعل المتجرى به، وهو ما أفاده حرمة الفعل المتجرى به، وهو ما أفاده السيد الكوفي قدس الله روحه الشريفة. وكان حاصله باختصار عاجل هو أن الفعل المتجرى به إن كان حراما فالحرمة إما أن تثبت للمتجري بخصوصه، وهذا ما يرد عليه محذوران: ألف، إنه لا وجه لاختصاص التحريم بالمتجري بعد أن كان العاصي متمردا كالمتجري على المولى، إن الخطاب المذكور، إن الجعل المذكور لا ينفع المتجري حيث لا يلتفت المتجري إلى كونه متجريا. هذا إذا ضرب التحريم جعل على المتجري بخصوصه، وإن جعل على كل مخالف لعلمه، على كل عالم مخالف لعلمه، سواء كان متجريا أو عاصيا، فهذا ما يلزم منه التسلسل بتقريب أن المكلف إذا خالف هذه الحرمة المجهولة على المتجري والعاصي، فحيث أن مخالفتها قبيحة فسوف ينجعل تحريم جديد. وحيث أن هذا التحريم الجديد مخالفته قبيحة فيلزم حصول تحريم آخر، وهكذا كل تحريم حيث أن مخالفته قبيحة فيلزم انجعال تحريم جديد، وهذا هو التسلسل الذي أشرنا له. ونحن قد أجبنا عن ألف وباء، الآن نريد أن نجيب عن محذور التسلسل. وأما ما ذكره من محذور التسلسل وأن قبح التجري لو كان مستلزما لجعل تحريم فيلزم جعول للتحريم غير متناهية باعتبار أن كل تحريم تقبح مخالفته يثبت لكل قبح تحريم شرعي بقانون الملاذة حكم العقل وحكم الشرع، والتسلسل مستحيل باطل. ما أفاده قابل للتأمل، حيث أن التسلسل وإن كان مستحيلا بيد أن ذلك يختص بالأمور التكوينية، فالتسلسل في التكوينيات مستحيل، بأن تكون هناك علل، سلسلة علل ومعلولات خارجية إلى ما لا نهاية، هذا مستحيل. وأما في الاعتباريات فهو ليس بمستحيل، حيث ينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار، ومقامنا من هذا القبيل، أي من قبيل الأمور الاعتبارية، فإن الوجوب اعتبار من قبل المولى، فيمكن أن يفرض أن المولى يجعل على طبق القبح الأول، يجعل شنو؟ تحريم، ثم على طبق القبح الثاني يجعل تحريما ثانيا، وعلى طبق القبح الثالث يجعل تحريما ثالثا. فإذا تعب صار المساء وأراد أن ينام تعب، فيسكت عن الاعتبار، وبذلك ينقطع خط التسلسل. إذا الوجود في يد المولى، فإذا سكت عن الاعتبار لتعب أو لشغل أو لعارض آخر ينقطع التسلسل، وبالتالي نصل إلى نهاية لا إلى ما لا نهاية. هكذا نقول، أو نقول إن المولى عليكم السلام ورحمة الله، إن الوجوب حيث أنه اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، فيمكن للمولى أن يقول إني أجعل تحريما على طبق الطبق الأول، وعلى طبق كل قبح يحصل بعد ذلك. فبجملة واحدة تحصل تحريمات متعددة إلى ما لا نهاية، ولكن على مستوى الاعتبار، على مستوى الاعتبار، وهذا لا مانع منه، وهذا لا مانع منه، إذ القضية ليست إلا اعتبار. إذن لإثبات إمكان التسلسلي في الأمور الاعتبارية بيانا، فإما أن يقال بعد فرق إن المولى يعتبر على طبق كل قبح تحريما، فيعتبر التحريم الأول، وحيث تخضع مخالفته فيثبت تحريما ثاني بالدقيقة الثانية، وحيث تخضع مخالفته فيثبت تحريما ثالثا بالدقيقة الثالثة. فإذا ما تعب ينام، وبالتالي ينقطع الاعتبار ولا يرجع او يفرض اما بهذا البيان او ببيان ان المولى بجمله واحده يعتبر جميع التحريمات، فيقول هكذا: اني اعتبر على طبق كل قبح تحريما الى ما لا نهايه، وحيث ان الاعتبار سهل المؤونه فتحصل تحريمات لكن على مستوى الاعتبار الى ما لا نهايه. نعم، هذا مثلا قد يكون لغوا لا يتناسب مع هذا المطلع، هذا ما نقول، هذا قبول مسألة لغوية وقبيح على الحكيم وما أدري شنو، هذا لا بأس به من هالناحية بلي، لكن نحن لسنا في هذا الجانب ولسنا في هذا الوادي، وإنما نحن في مسألة والتحدث عن الاستحالة العقلية، هل عقلا مستحيل ويمكن تطبيق استحالة التسلسل، قانون التسلسل على العقل على المقام او لا؟ فسيد القوى قدس الله روح الشريفة اراد ان يتشبث بذلك ويطبق قانون الاستحالة العقلية للتسلسل على ذلك. اعرض يقول لا هذا ما له معنى، بلي قضية لغوية وإلى آخر ومحاذير أخرى لا بأس، أما المسألة ليست مسألة استحالة عقلية. اي واحده يعني تقول واحده ما التفت فاذا نام وقف لا اذا نام وما التفت بعد التفت بعد تقول اذا التفت فالان ماذا ها بعد من النوم يقول سعيد اشرب شاي ما له خوف احتضر يابا اشرب شاي يلا الان اعتذر يقول له بناء اذا بطل ما يريد احتضر بعد بطل قال فعقت ما توجهين لأنت شو تقول له ثم مناسب هذا أخر ما يصير التأول فاعتبر هاي مسألة ثانية قلت مسألة أنه ليس بمناسبه مو مسألة استحالة عقلية وهو يتوقف من بطاله وجد أنا بعد فإذا ويرده أنه على رأيكم يلزم الكذب ليس بحرام لأن الكذب صار حرام بسبب قوته فإذا فرضنا أننا كنا نعيش في مدينة الفاضلة في المدينة الفاضلة مدينة أفلاطون الفاضلة اللي بيكونهم افترض على أنه شوادي قديهم واحد فعلى رأيك على أنه ماذا وضح ما موجودا كذب مطار كذب مواحد كذب حتى قبح يحصل حتى الشارع ماذا يحرك الحرمة تابعة للقبح والقبح تابعا للكذب فحيث لا كذب لا قبح فلا حرمة ويبقى الملك يطارد يركض وراء الناس يقول لهم رجاء اكذبوا فرد كذب حتى يصير قبح حتى انا احرم نرجع الى صلب الموضوع هذا ما أفاده السيد الفوئي وما أفاده المرجع والصحيح أن يقال ما يلي إن أصل الملازمة على ما تقدم ليست عامة فلا نسلم أن العقل إذا حكم بقبح شيء أن يحكم الشارع ولا أن لا يحكم فلا ضرورة من جانب الإثبات كما ولا ضرورة من جانب النفي ولكن لو للبيان المتقدم دليل ما تقدم ولا أكرر أنا شغل بعد هذا تقدم ولكن لو تنزلنا وسلمنا بالملازمة فلا نسلمها تسليما مطلقا بل نسلمها في صورة كون القبح والحسن في العنوان الأول دون ما إذا كان بالعنوان الثانوي. وإلا يلزم تعدد العقوبة عند مخالفة تكليف واحد، فمن شرب الخمر يلزم أن يعاقب بأكثر من عقوبة واحدة، وهو خلف ما ثبت بالضرورة من استحقاق عقوبة واحدة. وتوضيح ذلك أن الكذب مثلا قبيح، وقبحه هذا قبح بالعنوان الأولي، أي بعنوان كونه كذبا، فإن العنوان الأولي للكذب أنه كذب، وللصدق أنه صدق، وللصلاة أنه صلاة أنها صلاة، وللحج أنه حج، وهكذا. فقبح الكذب بما هو كذب قبح له بعنوانه الأولي، ومثل هذا قد يقال إنه مستدع لحكم الشرع بالحرمة، فما دام العقل يرى قبح الكذب بما هو كذب فيلزم ثبوت الحرمة الشرعية، هنا يمكن أن على تقدير التنزل من رفض الملازمة بشكل مطلق يمكن أن نسلم بالملازمة في هذا المجال، في مجال الخوف في العنوان الأول. فإذا فرض أن الشارع حكم بالحرمة، بحرمة كيف، فسوف يصير الكذب قبيحا من ناحية ثانية، أي من ناحية مخالفة الشارع، وهذا قبح بالعنوان الثانوي. ومثل هذا لا يستلزم حكم الشارع بالحرمة، إذ لو كان مستلزما للزم ثبوت حرمة ثانية للكذب من ناحية أنه مخالفة لأمر الشارع، وحيث مخالفة هذه الحرمة قبيحة، هذه الحرمة الثالثة. فقدش إنسان وطبيعي، فيلزم ثبوت حرمة ثالثة. وحيث أن مخالفة الثالثة قبيحة فيلزم ثبوت حرمة رابعة. وعلى هذا الأساس نقول ونقتصر على هذا المقدار من الحرمات، ولا نريد أن نبين أنه سوف يلزم التسلسل، لأنه قلنا ليس بمستحيل. أفرض المولى قعد وسكت ولم يعتبر حرمان حكم، لكن نقول بعد أن تحصل حرمات أربع، نقول لو فرض أن المكلف صدرت منه كذبة واحدة فيلزم بصدور هذه الكذبة الواحدة أن يكون مخالفا كم شذولا لكل الحرمات، لكل هذه الحرمات. وحيث أن هذه الحرمات حرمات مولوية، يعني احنا كلامنا في الحكم المولوي داخل الأبيات. دليل القائل بالملازمة يريد أن يثبت حكما مولويا عند حكم العاد، بحيث يستتبع مخالفة العقوب. هذا محل الكلام أخي العزيز. أكرر، فيلزم عند صدور كذبة واحدة مخالفة كل هذه الحرمات، وبالتالي ثبوت أربع عقوبات على كذبة واحدة. إذن المسألة ليست مسألة تسلسل، ولا نريد أن نتمسك بمحذور التسلسل، بل نريد أن نقول إن قانون الملازمة لو كان تاما الساق القبح في العنوان الثانوي يلزم أن يكون المرتكب لحرام واحد مستحقا لأكثر من عقوبة واحدة، وهذا مخالف للضرورة الشرعية. إذن النتيجة التي خرجنا بها المرة إذن النتيجة التي خرجنا بها هي هذا، ثم أقول هاي العبارة نتيجة بعدين. وفي المقام نقول حيث أن قبح الفعل المتجرى به قبح شنو بالعنوان الثاني أي بعنوان مخالفة المولى. وليس قبحا بالعنوان الأولي، وبما أنه شرب الخمر فلا يكون مستدعيا لحكم الشرع بالحرمة. انتهى المطلب. والحصيلة باختصار، حصيلة هذه هاي تكرار بعد ما عندي بس، أن قانون الملازمة لا نسلمه لا إثباتا لا سلبا، لكن على تقدير تسليمه يتم فيما إذا كان القبح والحكم أوليا لا ثانويا. إذ على تقدير تمامية الملازمة في القبح بالعنوان الثانوي إذن استحقاق كل مكلف لأكثر من عقوبة واحدة عند صدور محرم واحد منه. غد إن شاء الله كلامنا يقع في الدليل الثالث على حرمة الفعل المتجرى به. لأن الدليل الأول إيش كان؟ تسلسل البعث بين الفئران، التمسك بالأدلة الأولية. الدليل الثاني تمسك بقانون الملازمة. الثاني ولو تكلمنا عن قانون الملازمة أصل الكبرى وأنه هل يمكن تطبيقه في المقام أو لا. غد إن شاء الله نتكلم عنه هل يمكن إثبات تحريم الفعل المتجرى به بواسطة الأخبار الواردة في حق المتجرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.